بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في نواقض الوضوء، وقد تعرضنا إلى ذكر جملة منها، وكان منها الحديث عن زوال العقل. وقد أشرنا فيما مضى إلى أن ما يصلح مستندا إلى التمسك بناقضية زوال العقل عبارة عن أحد أمرين: الأول التمسك بالإجماع أو التسالم المدعى من قبل الأصحاب، الثاني عبارة عن التمسك بصحيحة زرارة أو عفوا التمسك بلي بصحيحة صحيحة زرارة والنوم حتى يذهب العقل. لكن قلنا أنه إذا صح الاستدلال بصحيح زرارة لم يكن للاستدلال بالتسالم أو الإجماع وجه، ذلك لأنه يكون حينئذ من التسالم أو الإجماع المدركي الذي لا مجال للبناء على حجيته والاعتماد عليه، كما أن للمناقشة في دلالة صحيحة زرارة على المدعى مجال، إذ أنه يبتني على أساس التزامنا بقوله حتى يذهب العقل، يعني أن النوم ذكر على أنه مصداق من مصادق زوال العقل، فيقال بأن من شأن قضية النوم ليس النوم بعينه، وإنما كونه مصداقا من مصادق زوال العقل، فيقال كل ما أزال العقل يعد ناقضا حينئذ. أما لو قلنا بأن فيكون النوم لا موضوعية له، إنما أخذ على نحو الطريقية. أما لو قلنا بأن تمام المدار على النوم، وأننا قضية النوم قضية تعبدية، عمدة ما كان ذكره عليه السلام حتى يذهب العقل إشارة إلى التفصيل في أقسام النوم أو في قسمي النوم، إذ يقرر أن النوم على قسمين: منه ما يذهب العقل، ومنه ما لا يذهب العقل. فما كان مذهبا للعقل هو الذي يعد ناقضا، وما لم يكن كذلك فهو ليس بناقض. فعندها سوف تكون الرواية أجنبية عن المدعى أصلا، لأنها ناظرة لناقضية النوم وليست ناظرة لناقضية زوال العقل. قد يدعى فريق آخر فيقال بأن هناك وحدة في الملاك بين النوم وبين زوال العقل، وهو عدم كون الإنسان شاعرا أو محسا بما يدور حوله، فلا يلتفت أو لا يشعر لكل ما يجري حوله في الخارج. فتمام الملاك الموجود في النوم بعينه جار في زوال العقل، ومع جريان هذا الملاك يقال حينئذ بأنهما من واد واحد، فيتعدى من النوم إلى زوال العقل، فيقرر أن زوال العقل ناقض للوضوء كناقضية النوم. قلت يبتني هذا الوجه على أساس عدم وجود خصوصية في النوم. أما لو قلنا بأن في النوم خصوصية تمنع من التعدي أو مجرد احتمال الخصوصية، لا مجال عندها للالتزام بجريان الحكم المذكور بالنسبة لزوال العقل، لأنه يكون حينئذ من القياس المحرم الذي لا يمكن الالتزام به. فالنتيجة التي وصلنا لها فيما مضى أن القول بعدم ناقضية زوال العقل للوضوء وجيهون، وإن كان الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور مما لا ينبغي تركه. يقع الكلام بعد ذلك في ناقضية ما أوجب الغوص، يمكن أن نجمعها كلها الآن المتبقية في عنوان واحد: ناقضية ما أوجب الغوص للوضوء. وينبغي الالتفات هنا، دعوا الاستحاضة الصغرى، ينبغي الالتفات هنا إلى أن التزامنا بأن هذه الأشياء موجبة للغوص لا يعني أننا نقرر بأنها لا توجب الوضوء، أو عفوا لا يعني أننا نقرر بأنها لا تنقض الوضوء، وإنما نريد أن نقرر بأن الحدث الذي وقع بها لا يرتفع بالوضوء. فمقتضى ما ذكر أن ناقضية هذه الأشياء تستدعي حصول الحدث، ووقوع الحدث خير شاهد ودليل على أن المقام مقام انتخاب للوضوء. يبقى الكلام في أن هذا الحدث الذي قد حصل ونقض الوضوء حينئذ، هل يرتفع من خلال أي شيء؟ هل يرتفع من خلال الوضوء أم أنه يشترط في ارتفاعه شنو؟ الغسل. نقرر الثاني، نقول الطريق لرفع هذا الحدث إنما هو الغسل، لكن لا يعني ذلك عدم كونه ناقضا للوضوء. على أي حال، عندنا عدة أمور توجب الغسل، ومقتضى إيجابها للغسل يستدعي الالتزام بكونها ناقضة للوضوء كما قلنا. وعندنا ما يوجب الوضوء فقط مثل الاستحاضة الصغرى. يقع الكلام في هذه المصاديق. أولا الاستحاضة الصغرى، ذكر المصنف على أن الاستحاضة الصغرى موجبة للوضوء، لأنه سيأتي إن شاء الله في باب الاستحاضة على أن الاستحاضة الصغرى سبيل من السبل التي تنقض أو توجب الحدث، ومقتضى إيجابها الحدث يستدعي الالتزام أو البحث عما يرفع هذا الحدث. ورافع الحدث إما الوضوء أو الغسل أو التيمم، ما سبق وعنوناه بعنوان الطهارة. التيمم لا تصل له النوبة مع وجود الماء، فيدور الأمر فعلا بين الغسل والوضوء. مقتضى الدليل الموجود عندنا في المقام أن الاستحاضة الصغرى يرتفع الحدث الحاصل بسببها بالوضوء. ما هو ذلك الدليل؟ صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب الأول من أبواب الاستحاضة، الحديث رقم 1، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. كل الكلام يقع في محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني بدون واسطة، وينقله هو عن الفضل بن شاذان. محمد بن إسماعيل هذا من هو؟ ذكرت فيه عدة احتمالات. إذا قبلنا بمقالة السيد الخوي باتحاد فردين ممن ذكر في المقام فإنه يبنى على كونه ثقتان. أما لو لم نقبل بمقالة السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، يشكل الالتزام حينئذ بهذه الرواية. يمكن أن يعالج الإشكال السندي الموجود في هذه الرواية من خلال نظرية التعويض. ولذا لو قيل بكون الرواية صحيحة في الجملة لا مانع من الالتزام بذلك. عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسوف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذا، وللمغرب والعشاء غسلان، تؤخر هذه وتعجل هذا، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني، وتضم فخديها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان هني شاهدنا، وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف توضأت. طبعا سيأتي في باب الاستحاضة إن شاء الله أن التعبير بثقبان الدم للكرسف وعدمه إشارة لأقسام الاستحاضة الثلاثة، وهي بيان ما إذا كانت الاستحاضة مما تثقب الكرسف أو لا تثقب. على أي قوله لا يثقب الكرسف إشارة إلى أنها استحاضة صغرى، توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا أيام حيضها. فالرواية من جهة الدلالة تامة على المدعى، إذ أنها قررت لأنه لما كان الدم لا يثقب الكرسوف كان حكمه حينئذ أي شيء، كان حكمه حينئذ عبارة عن الالتزام بأنها وظيفتها الوضوء، يعني أن الوضوء رافع للحدث. يبقى الكلام فيها من جهة السند، وقد عرفت الكلام في ذلك حينئذ. طبعا في المقام خلاف مقابل ما ذكرنا، يعني ما ذكرناه من أن وظيفتها ذلك هو المشهور بين أصحابنا، بل كاد أن يكون إجماعا. خالف في المقام اثنان من فقهاء الطائفة. الأول ابن الجنيد فإنه قال بأن من كانت مستحاضة استحاضة قليلة يجب عليها الغسل في اليوم مرة واحدة، وخلاف ابن الجنيد في الحقيقة يؤول إلى ما سيأتي منا الحديث عنه إن شاء الله إذا ساعدت الحياة في باب الاستحاضة، من أن الاستحاضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أن الاستحاضة تنقسم إلى قسمين. إذا قلنا بأن الاستحاضة تنقسم ثلاثة أقسام فيكون كلام ابن الجنيد خلاف في يكون كلام ابن الجنيد خلافا في المسألة. أما لو قلنا بأن الاستحاضة تنقسم إلى قسمين كما لعله ظاهر المحقق الحلي في الشرائع وغير واحد من الأصحاب، فإنه لن يكون كلام ابن الجنيد حينئذ خلافا، لأن ابن الجنيد يقرر بأن الاستحاضة هي هذا ما كانت متوسطة وما كانت كبرى، وأما الاستحاضة الصغرى فليست قسمان يعد بذاته حتى يقال بأنه خلاف في المسألة، تفصيله إن شاء الله في باب الاستحاضة. وخالف ابن أبي عقيل أيضا فإنه اعتبر الدم الخارج منها دم عادي، وسيتضح بعد إتمام موجبات أو نواقض الوضوء أن خروج الدم لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، وبالتالي لا يترتب على ذلك لزوم وقوع الحدث أو حصول الحدث مما يستدعي رفع الحدث بالوضوء. فإذا في المسألة عندنا قولان، قول بوجوب الوضوء وقول بعدمه، القائلون بعدمه اثنان، لكن كل واحد منهما له طريق في اختيار ما قال. يقع الكلام بعد ذلك في أن الوضوء ينتقض بطرو الحدث من خلال الاستحاضة المتوسطة، بمعنى أن المرأة إذا طرقتها الاستحاضة وكانت استحاضة متوسطة كان ذلك مدعاة إلى وقوع الحدث منها، فيستلزم ذلك رفع الحدث، ورفع الحدث كما قلنا إما بالوضوء أو بالغسل. فعندها يأتي الكلام أنها لو كانت على وضوء وتركتها الاستحاضة الوسطى انتقض وضوءها نتيجة حصول الحدث منها. يدلنا على ذلك موثقة سماعة الواردة في الباب الأول من أبواب الاستحاضة حديث رقم 6، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين أبي الخطاب الزيات عن عثمان بن عيسى، كلام في مذهبه وكلام في وثاقته، لكن ذكرنا بأن هناك طريقين أو أكثر يمكن البناء من خلالها على وثاقته. عن سماعة قال المستحاضة إذا ثقبت دم الكرسوف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. الوضوء لكل صلاة إشارة إلى أن حصول الحدث حصول طرو الاستحاضة المتوسطة عليها سبب من الأسباب الموجبة لحصول الحدث منها، وبالتالي يستوجب ذلك الالتزام بحاجتها إلى أي شيء؟ إلى أن تغتسل، أعطل إلى أن تتوضأ، يعني طرو الحدث منها. فالإنصاف إذن أن كلامنا لا يحتاج إلى أو الكلام فيها لا يحتاج إلى مزيد بيان، حيث قسمت الاستحاضة إلى قسمين صغرى ووسطى، زين، وجعلت له محل بحثنا الثاني مراد منها الوضوء مع لكل صلاة مع وجود غسل واحد. أيضا لو قلنا بأن المقام ليس مقام التزام بهذا، يعني التزمنا بعدم دلالة موثقة سماعة على المدعى، أو قلنا بأن موثقة سماعة ضعيفة سندا مما يمنع الالتزام بمؤداها، كان المرجع حينئذ هو استصحاب الطهارة. ليش؟ لأن هذه كانت على طهارة نتيجة إتيانها بالغسل، ما لم يطرأ منها حدث آخر مغاير للحدث الذي وقع منها، فمقتضى الموجود في المقام هو الالتزام حينئذ بأن المقام مقام صدور حدث حصول طهارة منها. ما لم تصدر الطهارة عفوا ما لم يصدر الحدث يبنى حينئذ على بقاء الطهارة، لأننا كنا على يقين سابق من كونها متطهرة ولاقى نتيجة اغتسالها. نشك بعد ذلك في انتقاض طهارتها التي صدرت منها، ما دام لم يصدر منها حدث نستصحب حينئذ بقاء الطهارة على حالها. نعم، هذا الاستصحاب من الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية، وما دام استصحابا جاريا في الشبهة الحكمية يقرر حينئذ أنه على المبنى. إن قلنا لجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية بنينا حينئذ بأن المقام مقام جريان، إذا لم تتم دلالة صحيحة له سماعة. أما لو قلنا بأن المقام ليس مقام جراء بأننا لا نجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية لعدم له لمعارضة استصحاب المجعول باستصحاب الجعل، فلا بد من ملاحظة حينئذ ما هو مقتضى الأصل. يقع الكلام بعد ذلك في ناقضية خروج المني، والكلام الكلام في الصحيف له الاستحاضة المتوسطة بعينه جار فيما إذا كان المقام مقام خروج مني، فيقرر حينئذ بأن خروج المني يعد ناقضا من نواقض الوضوء، ذلك لأنه سبب موجب لرفع الوضوء وحصول الحدث، فيثبت المطلوب حينئذ. عمدة ما كان لا يكتفى بالوضوء لرفع الحدث وإنما يكون مطالبا بالإتيان بالغسل. يدل على ذلك صحيحة زرارة التي تقدمت في مطلع الباحث: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني، فإنها واضحة الدلالة على المدعى. أيضا أخيرا يقع الكلام في ناقضية اللقاء الطبيعي بين الرجل والمرأة، فذكر المصنف بأنه إذا تحقق لقاء بين الرجل والمرأة وهو اللقاء المعهود حكمنا حينئذ بناقضية الوضوء، وذلك لنفس النكتة التي كررناها، وهي أنه ما دام قد صدر منه ما يوجب الغسل فذلك يعني انتقاد الطهارة التي كان عليها، وانتقاد الطهارة التي كان عليها مدعاة لتحقق الحدث منه، فيثبت حينئذ احتياجه إلى ما يرفع هذا الحدث، سواء كان ما يرفع الحدث وضوءا أم كان ما يرفع الحدث غسلا، فذاك بحث آخر. الذي يهمنا في المقام بأن طرو ما يوجب الحدث منه مدعاة إلى انتقاض طهارته التي كانت متمثلة في الوضوء، فيثبت حينئذ لزوما أو يثبت حينئذ ناقضية الوضوء في المقام. يدلنا على ذلك صحيحة أبي مريم: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته وما يعنى بهذا إلا المواقع في الفرج. يعني أن الذي قد ورد النهي عنه وبالتالي مدعاة لوجوب الحدث وترد بحكم شرعي عليه سواء من عدم دخول المسجد أو وجوب الغسل، إنما هو ما يكون محققا للقاء بالتقاء الختانين بين الذكر والأنثى، وإلا فلا. يبقى الكلام في أبو مريم من هو، زي في أبي مريم من هو. يقول المصنف كما هو مقتضى التمييز أن أبا مريم في المقام هو عبد الغفار بن القاسم، وعبد الغفار بن القاسم قد وثقه النجاشي فيبنى على وثاقته حينئذ ويلتزم باعتبار الرواية. الفرع الأخير في المقام وهو ما لو كان في البين بلل مشتبه، فهل أن البلل المشتبه في المقام يستوجب الالتزام بناقضية الوضوء أو لا؟ مثلا لو كان الإنسان بعدما تبول وقبل أن يصدر الاستبراء منه توضأ ثم بعد ذلك وجد بللا مشتبها فهل يبنى على ناقضية الوضوء أو لا؟ أقول يبتني الكلام على أننا ماذا نقرر؟ هل أن البلل المشتبه نعامله معاملة البول أم أننا لا نعامل البلل المشتبه معاملة البول؟ إذا بنينا على أن البلل المشتبه معامل معاملة البول لما قدمناه في أحكام التخلي من أن البلل المشتبه ما لم يصدر من ذا ما لم يأتي الإنسان بالاستبراء فإنه يجري عليه حكم البول كما تقدم هناك، لا ريب في تحقق الناقضية للوضوء حينئذ لأن ما صدر منه بولون. أما لو قلنا بأننا لا نبني على أن ما صدر منه بولون لأننا لا نعامل البلل المشتبه معاملة البول بل نجري عليه أصالة الطهارة مثلا، فحينئذ لن يكون ذلك مدعاة لناقضية الوضوء أو إيجابه الحدث. فيدور الأمر على ما هو الحكم المرتب على البلل المشتبه قبل الاستبراء. إذا كان الحكم المرتب على البلل قبل الاستبراء هو ماذا؟ هو حكم البولية، كان ذلك مانعا وناقضا للوضوء وإلا فلا. هذا تمام الكلام في نواقض الوضوء. يقع الكلام بعد ذلك في دواعي الوضوء، وهو متى يكون الوضوء واجبا أو ما هي الدواعي التي يجب الوضوء لأجلها. ذكر المصنف أن الوضوء يجب لعدة أمور. أول هذه الأمور يجب الوضوء للصلاة الواجبة، ومرادنا من الصلاة الواجبة هي الصلوات التي تكون واجبة بالأصل أو واجبة بالعارض، مثل صلاة الفرائض، مثل صلاة العيدين في زمن الغيبة، مثل صلاة الجمعة بناء على القول بوجوبها في زمان صلاة العيدين في زمان الحضور، مثل صلاة الجمعة في زمان الغيبة بناء على القول بوجوبها أو في زمان الحضور، مثل صلاة الآيات، أو الصلاة التي تكون واجبة بنذر أو عهد أو يمين. زين، ففي جميع هذه الموارد هذه صلوات واجبة فلا ريب في الالتزام بوجوب الصلاة بوجوب الوضوء لها. وجوب الوضوء لها من الأمور الضرورية المسلمة، ويكفينا دليلا على ذلك آية الوضوء، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قلنا فيما تقدم بأن إذا قمتم يعني إذا قمتم من النوم إلى الإتيان بالصلاة، فهي تشير إلى أن القيام إلى الصلاة لا بد أن يكون على وضوء فيثبت المطلوب، إذ لا ريب في أنه لا خصوصية للنوم فيتعدى من النوم إلى بقية نواقض الوضوء، فيقرر حينئذ قاعدة عامة أن القيام إلى الصلاة لا بد أن يكون قياما عن طهارة، وهذا يعني رفع الحدث الذي أوجب عدم الطهارة سواء كان الحدث نوما أم كان غيره من نواقض الوضوء كما تقدم. أيضا يدل على ذلك مجموعة من النصوص المتواترة، مثل قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور، أو ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور. ومن الواضح أن الطهور في المقام القدر المتيقن منه عبارة عن رفع الحدث، وإن كان مقتضى الإطلاق الالتزام بإزالة الخبث. أيضا يتمسك لذلك بصحيحة زرارة الواردة في قضية لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور، حيث أن المراد من الطهور القدر المتيقن في الصحيح هو ما يكون رافعا للحدث، ولا ريب في أن مقتضى الإطلاق أيضا شامل لإزالة الخبث على تفصيل يطلب من القاعدة المذكورة. فالنتيجة أن المقام يستدعي الالتزام بناقضية الوضوء إلا وجوب الوضوء للصلاة، وما لم يكن الإتيان بالصلاة بهذا الأمر كان ذلك مدعاة لكون الصلاة حينئذ صلاة غير تامة. يقع الكلام في أمر آخر، وهو قلتم بأن الوضوء واجب للصلاة الواجبة، فهل أن ذلك واجب لكل صلاة واجبة أم أنه يستثنى منه بعض الصلوات الواجبة فلا يجب الوضوء فيها؟ أقول لا ريب في أن هناك بعض الصلوات الواجبة تسميتها بالصلاة تسمية مجازية، وذلك لعدم انطباق عنوان الصلاة عليها بحسب المعنى الاصطلاحي، وهي صلاة الجنائز أو صلاة الأموات. فإن المراد من الصلاة بحسب المعنى الاصطلاحي هي الصلاة التي تكون مشتملة على الركوع والسجود والقيام والجلوس وما شابه. وصلاة الأموات ليست إلا دعاءً، فهي تسمية لها بالصلاة بحسب المعنى اللغوي لا المعنى المنقول، فبالتالي تسميتها تسمية مسامحية. نقول لما كانت هذه الصلاة بهذه الكيفية فهي مستثناة من اعتبار الوضوء فيها، وسيأتي نكتة على وجوب الوضوء فيها، مع أنه يستحب أن تكون هذه الصلاة أيضا على وضوء. المورد الثالث من الموارد التي يجب الوضوء فيه أيضا الأجزاء المنسية من الصلاة، فإن من أراد أن يقضي جزءا من الأجزاء المنسية من الصلاة كالتشهد أو السجدة وجب أن يكون ذلك على وضوء، ونكتة ذلك واضحة، ذلك لأن الأدلة التي دلت على اعتبار الطهارة في الصلاة شاملة للكل كشمولها للجوز، ومقتضى الإطلاق فيها يستدعي الالتزام بوجوب كون الصلاة بوجوب كون قضاء الجزء المنسي أو الإتيان به على طهورين أو على وضوء. مضافا إلى أننا يمكن أن نتمسك بأن ما دل على وجوب الطهارة في الصلاة دال على وجوب الطهارة في الصلاة في كل جزء جزء بنحو التحصيص، كأن الصلاة تنقسم إلى حصص، فيكون ما دل على وجوب الطهارة ينقسم إلى الحصص فيدل على وجوب الطهارة في تكبيرة الإحرام، في القراءة، في الركوع، في السجود، في التشهد، في السلام. مقتضى تحصيص الواجب وكون الأمر الصادر منصب على كل حصة حصة يستدعي أن يكون وجوب الوضوء حينئذ لكل جزء جزء من أجزاء الصلاة، فيثبت المطلوب وهو أن الأجزاء المنسية لا بد أن تقضى بوضوء. الأمر الرابع صلاة الاحتياط، فلا بد من الاتيان بصلاة الاحتياط على وضوء. يمكننا أن نستدل لذلك بأحد دليلين. الدليل الأول ما دل على وجوب الوضوء لكل صلاة، وما دامت صلاة الاحتياط ينطبق عليها عنوان الصلاة ولم يثبت ما يخرجها عن هذا العنوان فلا مجال حينئذ لرفع اليد عنها، هذا أولا. إن أبيت عن هذا الدليل قلنا بأن صلاة الاحتياط هي بمثابة المكمل، طبعا الدليل الأول مبني على أساس أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة عن الصلاة التي وجبت لها. الدليل الثاني أن نقول بأن صلاة الاحتياط بمثابة المكمل للصلاة التي شك فيها، ولذلك ليست صلاة مستقلة فتعامل معاملة الأجزاء المنسية، فيكون حكمها حينئذ لزوم الصلاة أيضا، لزوم الوضوء أيضا. الأمر الرابع مما يذكره أو الخامس مما يذكره المصنف أنه يجب الوضوء للطواف الواجب، فمن أراد أن يطوف طوافا واجبا لا بد أن يكون طوافه على طهارة، فلو طاف من دون طهارة أشكل ذلك. طبعا في الحقيقة الوضوء للطواف الواجب ليس لنفس الطواف، وإنما الوضوء في الحقيقة لصلاة الطواف، ولذا يجوز للإنسان أن يطوف الطواف الواجب من غير وضوء، لكنه متى ما أراد إيقاع صلاة الطواف وجب عليه أن يأتي بالوضوء. ولهذا نقول لو تمكن، فرض المحال غير محال، لو تمكن الإنسان من إتمام طوافه والإتيان بالوضوء قبل وجود الفاصل المخل ما بين الصلاة صلاة الطواف والطواف كان ذلك سائغا وجائزا. يدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر الواردة في الباب 38 من أبواب الطواف الواجب، الحديث رقم 4. محمد ابن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي البوفكي، إلى هنا الرواية صحيحة، عن علي بن جعفر لا إشكال في صحتها، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته، طبعا لا يقال بأن قوله سألته إضمارون، لأن الضمير راجع إلى أبي الحسن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، واضح. عن رجل طاف بالبيت وهو جنوب فذكر وهو في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. هذه الرواية بناء على أن المدار لا خصوصية فيه للجنابة، وإنما تمام الأمر منصب على أساس الحدث، فلما كان المكلف محدثا سواء كان بالحدث الأصغر أم كان بالحدث الأكبر يبنى حينئذ على أن المقام مقام احتياج إلى الوضوء. وسألته هني بعد هذا الفرق الآن أوضح من سابق، لأن سابق التزمنا بالتعدي وعدم الخصوصية للجنابة، وهذا قد يقال بعدم تمامية بل المقام مقام خصوصية للجنابة. الذيل أو الفرع الثاني أوضح لأنه مرتبط بمحل البحث. الرجل انطاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتد به. طبعا ظاهر هذا النص أن شرطية الطهارة بلحاظ نفس الطواف، وهناك ما يمكن أن يتمسك به لإثبات ما ذكرنا، على أي تفصيله يطلب من كتاب الحج. هذه رواية وهذا سندها. للرواية سند آخر وهو ما رواه علي بن جعفر في كتابه. طبعا ما رواه علي بن جعفر ذكرنا غير مرة أن الرواية إذا كانت منقولة من كتاب علي بن جعفر فإن الصحيح أو فإن الحق الالتزام بعدم اعتبار الرواية، وذلك لسببين يمكن التخلص من أحدهما دون الآخر. السبب الأول أن كتاب علي بن جعفر الذي ينقل منه شيخنا صاحب الوسائل رضي الله تعالى عنه كتاب قد وصل لشيخنا صاحب الوسائل بالوجادة، والكلام في أن الوجادة هل تمنع من اعتبار الرواية أو أنه لا مانع من الالتزام بحجية الرواية وإن كانت ذلك وإن كان ذلك من طريق الوجادة. إذا بنينا على الثاني أمكن علاج هذه المشكلة، أما لو بنينا على الأول كما هو المشهور بل المتعارف والمتسالم عليه بين أهل الحديث والدراية كان ذلك مانعا من الالتزام بحجية الرواية حينئذ. هذا أولا. ثانيا أو المشكلة الثانية أن كتاب علي بن جعفر الذي ينقل منه شيخنا الشيخ الحر رضي الله تعالى عنه هو كتاب قد أعمل شيخنا الحر الحدث فيه. كيف؟ هذا كتاب وجده شيخنا الحر ومعاصره شيخنا غواص بحار الأنوار الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنه، وكلا الكتاب التزم شيخنا الحر بكونه مؤلفا لمؤلف، والتزم شيخنا غواص بحار الأنوار بكونه مؤلفا لمؤلف آخر. فالشيخ الحر بنى على أنه كتاب مسائل علي بن جعفر، والشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنهما بنى على أنه كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن يحيى، مما يكشف أن المقام مقام إعمال للحج وليس مقام حس. وفي مثل هذه الحالة يصعب الجزم بأن هذه النسخة الواصلة هي نسخة كتاب علي بن جعفر، مما لا يحصل الاطمئنان والوثوق بهذا الكتاب في المقام. ونحن قد ذكرنا هذا المعنى من قديم الزمان فيما حررناه في مسائل البنوك فليراجع، وقد وجدناه أخيرا في كلمات بعض الفضلاء المعاصرين في وسائل الإنجاب الصناعية فليراجع. على عين هذا ما يذكر في المقام. فإذا بناء على المشكلة الثانية لا يمكن الالتزام بالروايات الواردة في كتاب علي بن جعفر بل هي ساقطة عن الاعتبار. هذا الطريق الثاني. فإذا مقتضى ما ذكرنا أنه مطلقا نحن على مدعانا الروايات المروية في كتاب علي بن جعفر ساقطة عن الاعتبار. عندنا أيضا طريق ثالث وهو طريق الشيخ الطوسي، رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر. زين سند الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر معتبر لا مانع من الالتزام به. عندنا هذه الطرق الثلاثة هي التي عبر عنها المصنف بأنها معتبرة. طريق إلى كتاب علي بن جعفر، طريق الشيخ الطوسي، طريق الشيخ الكليني. وقد تبع المصنف في هذا الأمر سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وأيضا اتبع سيدنا الخوئي شيخنا التبريزي دامة أيام بركاته، حيث أن العلمين المذكورين يلتزمان بأن الروايات المنقولة من كتاب علي بن جعفر التي نقلها شيخنا الحر كتابا روايات معتبرة. ها إشكال ثالث أيضا في قضية كتاب علي بن جعفر ذكرناه في بحث تعارض الأدلة، ما أدري لا أجزم، لكن لعله أيضا أشار له بعض فضلاء العصر في وسائل الإنجاب الصناعية. نحن ذكرناه في باب تعارض الأدلة وجعلناه شاهدا في مورده. ما هو؟ لا يوجد طريق من شيخنا الحر رضي الله تعالى عنه إلى كتاب علي بن جعفر، فإن شيخنا الحر لم ينقل طريقا. بعض مشايخنا في أصول علم الرجال وكذا سيدنا الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه حاول تصحيح ذلك من خلال ما جاء في بعض في الفوائد الأخيرة في له الفائدة 20 تقريبا، الفائدة 5 من الفوائد التي ذكرها الحر في نهاية الكتاب، وهي أن الحر لم يذكر الطرق لبعض الكتب لا لأنه لا يرى أو لا يوجد له طريق إليها، وإنما لأنه اختصر ذلك. فبناء على هذا يلتزم بوجود طريق للحر لكل كتاب كتاب. نحن ذكرنا في باب تعارض الأدلة عند رواية له الراوندي الواردة في مسألة التعارض زين، والتي اعتمد عليها سيدنا الخوي وعبر عنها بالصحيحة وجعلها أيضا دليلا على المدعى أستاذنا التبريزي أطال الله بقى في مجلس الدار في مقام له الاستدلال على الترجيح، استند إلى تمامية هذه الرواية سندا وأنها صحيحة. وقد حاول سيدنا الشهيد الصدر في باب تعارض الأدلة من مباحث الدليل اللفظي علاج هذا الإشكال. هناك نحن ذكرنا بأن هذا لا يمكن أن يعالج، وأشرنا إلى أن أحد الموارد التي لا يمكن علاجها أيضا مما لم ينقل له الشيخ الحر طريقا إليه كتاب مسائل علي بن جعفر، وإن أشار بعض مشايخنا إلى إمكان المعالجة في أصول علم الرجال، لكن قلت بأن المعالجة غير متصور أو غير تامة على أي. فثلاث مشاكل في كتاب علي بن جعفر، الثالثة مختصة بالحر، الأولى يمكن أن تعالج، الثانية والثالثة لا مجال لرفع اليد عنهما. الطريق الثالث قل طريق صحيح، تعبير المصنف بأن هناك ثلاث طرق صحيحة عهدته عليه، وذلك لأن الطريق الثاني لا يمكن البناء على حجيته. الطريق الرابع وهو ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر مثله، إلا أنه قال في آخر إلى آخر. عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن ممن لم يرد في حقه توثيق، وما دام ممن لم يرد في حقه توثيق يصعب الالتزام حينئذ بقبول رواياته، إلا أن يقال بما تقدم منا في شيخوخة الإجازة بأن عبد الله بن الحسن لا يراد منه إلا اتصال السلسلة السندية ليس إلا، فيمكن حينئذ البناء على صحة الرواية، وإلا فلا. يكفينا على كل حال الطريق الأول والطريق الثالث، فإنهما طريقان معتبران. الأمر الأخير من موارد وجوب الوضوء وهو ما إذا وجب الوضوء على المكلف بنذر أو بعهد أو بيمين. ومن الواضح أنه إذا كان الوضوء واجبا بعهد أو نذر أو يمين فيجب الوضوء، يجب له الوضوء، ذلك لأنه يجب الوفاء بالعهد وبالنذر وباليمين. لما دل على وجوب الوفاء بهم؟ إذ أن دليل الوفاء بهم أو دليل بل دليل الوفاء بهم يستدعي الالتزام بما ألزم الإنسان نفسه الإتيان به، وهو هذه الأمور، وهو الوضوء في المقام، فيثبت المطلوب. النقطة الثالثة في محل البحث الحديث عن بعض الأحكام المختصة بالوضوء. أول هذه الأحكام قال المصنف بأن من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، بنى على الحالة السابقة. وهذا من الأمور الواضحة، وذلك لأن في البين يقينا سابقا وشكا لاحقا، قضية متيقنة، اتحاد في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، مما يعني توفر أركان الاستصحاب الثلاثة، والمقام مقام شك في الشبهة الموضوعية وليس شكا في الشبهة الحكمية، فعلى جميع المباني يلتزم حينئذ بجريان الاستصحاب. فإذا كان على يقين من الطهارة ثم شك في الحدث، أو كان على يقين من الحدث ثم شك في الطهارة، يكون المورد من موارد جريان الاستصحاب، وهو يستدعي الالتزام حينئذ بأي شيء، يستدعي الالتزام حينئذ بوجوب الطهارة إذا كان متيقنا الحدث، أو بعدم ارتفاع الطهارة إذا كان متيقنا الطهارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من شك في الطهارة، إذا شك المكلف بعد الفراغ من الصلاة في تحقق الطهارة منه أو لا، فهل يحكم بصحة الصلاة التي صلاها أم لا؟ واحد، وهل يجب عليه أن يتوضأ للصلوات القادمة أم لا؟ أقول عندنا حكمان. الحكم الأول، إذا شك المكلف في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة فلا ريب في أنه يحكم بصحة الصلاة التي قد فرغ منها، وذلك تمسكا بقاعدة الفراغ الواردة في صحيحة محمد بن مسلم: كلما شككت في شيء أو كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، حيث أن مفادها أن مقتضى الفراغ من الشيء مدعاة للالتزام بعدم شنو إعادته. طبعا هذا مبني على أساس أن في المقام قاعدتين، قاعدة فراغ وقاعدة تجاوز. واحد، أما لو بنينا كما هو المختار أنه لا يوجد عندنا قاعدتان، بل الموجود عندنا قاعدة واحدة، فإما أن تعود قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، أو أن تعود قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، فلا بد من التحديد أيهما تعود للأخرى. لو قلنا بالأول أن قاعدة الفراغ تعود إلى قاعدة التجاوز، فلا يوجد عندنا في المقام إلا قاعدة التجاوز، فعندها لا بد من تنقيح نقطة، وهي: هل يشترط في التجاوز الدخول في الغير أو لا يشترط الدخول في الغير؟ إذا قلنا باشتراط الدخول في الغير، ما هو الغير؟ الغير العادي أو الغير العقلي أو الغير الشرعي؟ زين، ثم هل يتحقق الدخول في الغير بالدخول في المستحب، أو لا يتحقق الدخول في الغير إلا بالدخول في الواجب؟ وبناء على ذلك يترتب الجريان وعدمه. ولذا لو قلنا باشتراط الدخول في الغير وهو الواجب، وقلنا بأن القاعدة الموجودة في المقام هي قاعدة التجاوز، فلا ريب في أن القاعدة لن تجري حينئذ، لأنه لم يتحقق التجاوز وعليه يشكل الالتزام بصحة الصلاة. تفصيل ذلك كله يطلب من القواعد الفقهية، فليراجع ذلك في محله. صار واضح؟ إذن كلام المصنف مبني على أحد مبنيين: إما الالتزام بتعدد القاعدتين، أو الالتزام برجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. فإذا تم ذلك كان المقام واضحا. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، قلنا بأنه ما هو الحكم بالنسبة للصلوات الآتية، فهل يتوضأ للصلوات الآتية أم يلتزم حينئذ بصحة بعدم الحاجة للصلوات الآتية؟ لربما يقول قائل بأننا لا نحتاج للوضوء للصلوات الآتية. ترى، نقول لأن مقتضى البناء على صحة الصلاة السابقة يستلزم إثبات كون الإنسان على طهارة، وإذا ثبت أن الإنسان على طهارة لا معنى للوضوء للصلوات الآتية. واضح؟ نأتي الآن لنقول، نسأل سؤالا، نقول هذا الاستدلال صحيح، لكننا نسأل سؤالا: هذا الاستلزام أو هذا اللزوم لازم عقلي أو لازم شرعي؟ يعني هل أن قاعدة الفراغ قالت كلما شككت في شيء، زين، أو كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو ورتب آثاره ولوازمه، أم تكلمت عن شيء واحد ولم تتكلم عن الآثار واللوازم؟ إذا كانت متحدثة عن الآثار واللوازم قلنا بأن اللوازم لوازم شرعية، وقاعدة الفراغ تثبت الآثار ولوازمها الشرعية، هذا مورد ولا إشكال عندنا. الموجود عندنا لازم شرعي أو لازم عقلي؟ نقول لا، لازم عقلي وليس لازم شرعي. هل نرجع إلى دليل قاعدة الفراغ؟ هل أن دليل قاعدة الفراغ يتكفل إثبات اللازم العقلي والأثار كما يثبت اللازم الشرعي أم لا يتكفل ذلك؟ نشوف الدليل. كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، يعني يتكفل إثبات الأثر فقط وليس ناظرا إلى اللازم العقلي. إذا نحتاج إلى إقامة دليل على حجية اللازم العقلي. ثبوت الوضوء لازم عقلي، نحتاج إلى دليل. لا دليل في المقام عندنا على إثبات اللازم العقلي، لأن قاعدة الفراغ ليست حجة، يعني لم تدل على حجية لوازمها العقلية. مقتضى عدم الدليلية في اللوازم العقلية يستدعي الالتزام بعدم حجية اللازم العقلي، وعليه لما كانت قاعدة الفراغ ليست حجة في إثبات لوازمها العقلية، أو قل إثبات لوازمها غير الشرعية، لأننا ربما يكون لازم عادي مثلا، زين، فحينئذ يقرر بأن اللازم لا يثبت. إلى هنا واضح؟ انجي، ما دام لم يثبت اللازم نحتاج في الصلوات القادمة إلى وضوء. هم تسأل شرا نحتاج إلى وضوء؟ نقول لأن الصلوات الآتية مشروطة بالطهارة، لا بد أن يكون المكلف حينما يود أن يصلي محرزا أنه على طهارة، لأن قلنا الوضوء واجب للصلوات له اليومية، فلا بد أن يكون المكلف على طهارة. عدل لولا انجي الآن. يا زيد الذي أجريت قاعدة الفراغ بالنسبة لصلاة الظهر التي شككت فيها بالفرض المذكور، زيد هل تحرز أنك على طهارة؟ يقول لا، أنا لا أحرز أنني على طهارة. ما دمت لا تحرز أنك على طهارة فلا يسوغ لك الدخول في الصلوات الآتية إلا بإحراز ذلك، فإذن يجب عليك أن تتوضأ. صار واضح؟ يعني أصيغ المطلب بصياغة ثانية، ما هو الأمر الداعي للزوم الإتيان بالوضوء للصلوات القادمة؟ نقول لأنه يشترط عندنا في الإتيان بالصلوات القادمة بالإتيان في الصلوات اليومية مثلا أو الصلوات الواجبة أن يكون الإنسان متطهرا، يعني أن يحرز كونه على طهارة، وصاحبنا لم يحرز كونه على طهارة، فبالتالي يحتاج للصلوات آتية إلى طهارة. إن قلت مقتضى جريان قاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة الماضية يستلزم إثبات كونه على طهارة، فيثبت حينئذ أنه على طهارة فلا يحتاج إلى وضوء للصلوات القادمة. واضح؟ قلت بأن هذا اللازم لازم غير لازم كونه على طهارة، زين، هذا اللازم لازما غير شرعي، وأدلة قاعدة الفراغ ليست حجة، لا تصلح دليلا، لا تثبت اللوازم غير الشرعية، بل تثبت خصوص اللوازم الشرعية، ولما كان اللازم محط البحث لازما غير شرعيا لا تثبته أدلة قاعدة الفراغ، فعندها يبقى هذا الأمر على حاله فلا بد من الإحراز. صار واضح؟ خب، يقع الكلام بعد ذلك فيما لو شك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب، يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله.